تهوش حبيبي قاطع ما توصلوش الخاين ولا تعطفوش جايك منقول من ثاني بار من ماشي الواطية في انبر جاي منقول من ثاني بار من ماشي الواطية في انبر يا سلام عالدفة لما تنضر يا تعين العيش وضع الجميل وياك يا تعين العيش وضع الجميل وياك كان في عشم يا حبيبي كان في عشم يا حبيبي أقضي طول العمر وياك لقيتك قادم قصدي مش لازم عتابي وياك وفتناك ياللي فتنا فتناك واذا كنت جنتي يا ردي اذا كنت جنتي يا ردي لك فتناك يا محك الزهاري طيبا في ثانا يا محك الزهاري طيبا وشكرتك حدا غيري يا محك الزهاري طيبا وشكرتك حدا غيري ضيحت مالي ومالي جد على غيري لما لقيتك عادم قصد لما لقيتك عادم قصد هتلفلف على غيري القى بفتي مع مين لما لقاه انا وي